خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن، فضل كبير لأصحاب القلوب الرقيقة، القلوب التي إذا سمعت بآيات الله تعالى وجلت، ولما وجلت قلوبهم خارت عيونهم دمعا من خشية الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى. العين التي تبكي من خشية الله لها أسباب عظيمة، وهذه الأسباب لن يتحصل عليها المرء إلا بعدما يتعب في طاعة الله، عندما يستشعر معاني الآيات، عندما يكون في مقام الإيمان والإحسان، تراه يعلم ما يقال ويستشعر به، وهذا يتفاوت بين الناس، فهناك من يبكي لأشياء غريبة عجيبة لأنه يفهم ما لا يفهم غيره، تراه يبكي في آيات التوحيد. لما؟ لأنه يستشعر فضل التوحيد ويستشعر أهمية التوحيد. وترى من يبكي لآيات الإنفاق، هذا عجيب، وترى من يبكي لآيات الصلاة، وترى من يبكي لآيات النار، وترى من يبكي لآيات الجنة، كلها مقامات وأفضال وفضائل عظيمة من الله تعالى على عباده. ولكن أريدك أن تسعى لأن تكون ممن يبكي من خشية الله في أي حال وفي أي مقام وعلى أي شيء يعرض إليك من طاعة الله. هذا الذي نبحث عنه من رمضان، نريد قلبا رقيقا، نريد إذا تليت عليه آيات الله تعالى خر باكيا وجلا من خشية الله عز وجل، وليس مرائيا صراخا. لا، ما نريد ذلك، نريد حقا الذي يخشى من الله تعالى، وهذه الخشية تجعله ممن يطيع الله وممن يقف عند حدود الله. هذا هو أصل الخشية، خوف من الله تعالى يجعلك تتوقف عن المعصية، يجعلك تقف عند حدود الله. فإذا أردت أن تبكي من خشية الله فخذ بأسباب ذلك: علو الإيمان، معرفة أسباب التنزيل وتفسير الآيات، الوقوف بين يدي الله تعالى في صلاة الترويح وأنت مجهز لذلك، الدعاء والتضرع بأن يرزقك الله قلبا نقيا طاهرا، كل هذه الأسباب والأسباب كثيرة جدا فلتبحث عنها، لكن المهم أن تصل إلى هذا، لأن الوصول إلى هذا معناه قلب رقيق، والقلب الرقيق معناه أن تقف عند حدود الله فعلا ونهيا وقولا وتركا، وهذا الذي نريده أيها الهمام. الفضل الذي يأتي إن شاء الله تعالى أيضا لأصحاب القلوب الرقيقة الذين يعلمون معنى الأخوة في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.